نعم. فيه سؤال في شيء في ال... ها؟ أي وماله؟ الله أعلم. لا إنس ولا جن. الجن لهم بداية ولا نعم بداية خلقهم لهم بداية. أي نعم. ومن كان في الجنة فهو يدوم بإدامة الله، ومن كان في النار يدوم بإدامة الله له. والإنس أيضا بدايتهم من آدم، بداية آدم من تراب، يخلق ما يشاء. وإدامة بني آدم من كان من أهل السعادة بإدامة الله، ومن كان من أهل الشقاوة بإدامة الله له. ليست صفة الدوام ذاتية له، بل صفة الدوام بإدامة الله له. صفة الدوام ذاتية لله عز وجل. نعم. ها؟ نعم نعم. هو خلاق، هو خلاق سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء. نعم. الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم من هم. ربنا عز وجل أخرج من الصخرة ناقة، قال كوني، فخرجت من الصخرة في بطنها ولدها. على كل شيء قدير. وصفته أنه الخلاق، يخلق ما يشاء، فعال لما يريد أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. يعني حب الاستطلاع يجعلنا لازم نفهم كل شيء، وعقولنا ما تدرك هذا، إنما عن هذا الأمر المشهود. ولهذا لما قال لبني تميم أبشروا استعجلوا، قالوا بشرتنا فأعطنا. ثم أقبل على أهل اليمن وقال اقبلوا البشرى، لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلناها، جئناك نسأل عن أول هذا الأمر. صاروا أفقه. الله المستعان. قول كذا، قول كذا. لا، ما لها نهاية، ما لها نهاية. فخف الله عز وجل واسأل الله الجنة، ما لها نهاية، يديمها الله بإدامته لها. ليه مستنكر؟ نعم. أصلا الأرض خلقت بعد أن لم تكن، ما هو الذي قبل الأرض؟ أي ما هو الذي قبل الأرض؟ وكان عرشه، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق الأرض وخلق السماوات. إيش بلاك؟ شيخ بالنسبة للسؤال اللي سأله، إيه؟ الجني والنار في نهاية ولا بعد الجني والنار؟ نعم. بتم حياة على الأرض؟ لا لا لا، ما في نهاية للجنة. نسأل الله الجنة، الجنة يديمها الله بإدامته. والنار أيضا لا تنفد، لا تنقطع. ها؟ إيش الأرض هذه؟ هذه الدنيا ستزول، يوم تبدل الأرض غير الأرض، أرض أخرى والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أنت ما قريت وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ إيش هو الذي نوعد؟ الجنة. خلاص، الله يخلق ما يشاء، بس أنت مبهور بهالدنيا. أي نعم. سؤال ثاني. الرسول ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام، والذين حجوا معه في حجة الوداع على كثرتهم ما واحد منهم خرج من الحرم إلى التنعيم حتى يأتي بعمرة ثانية ويقول خذوا عني مناسككم، لا عن أنفسهم ولا عن غيرهم. فقط هي عائشة أم المؤمنين، لأنها رفضت عمرتها المفردة بسبب العذر، ولا يجوز أن تطوف بالبيت وهي حائض، ولو انتظرت حتى تطهر فاتها الحج. فقال ارفضي عمرتك واهلي بالحج، بعد أن فرغت من الحج كأنها تريد عمرة مفردة. أي نعم. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. لم ينقل لنا الرواة أن عبد الرحمن أحرم مرة أخرى. ليه؟ لو كان خيرا لسبق إليه، أي ولو كان خيرا لخرج الرسول إلى التنعيم وجاب عشر عمر. اللهم صل وسلم. وهو يقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وليس أنا الذي يعني أتى، ليس أنا الذي يعني أتركز لهذا الكلام، بل سبقني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وذكر أن الخروج بعد أداء العمرة إلى التنعيم غير مشروع، والشيخ ابن عثيمين أيضا ذكر هذا وفصل وأكد عليه، وعندهم الأدلة. أنا أرى أن ليس لمجرد أشخاصهم وهم فضلاء، لكن مثل هذه الأمور يعني لا ننبهر إلا بالدليل، وقد أخذوا بأدلة صحيحة. ولد ولدي هنا، هل يمكن أفعل عقيقة في بلد آخر؟ لا، هو الأولى العقيقة للسابع، فإذا كان ولد هنا في مساكين هنا اعمل عقيقة هنا، للذكر شاتان وللأنثى شات واحدة، وإذا فعلتها ببلدك أجزأ إذا اتصلت الصفوف. نعم. إذا أحدث أثناء الطواف أي إذا لم يطل الفصل خرج وتوضأ فهو يبني على الأشواط التامة السابقة، لكن ما يبني على نصف شوط، أي لا يبني على الأشواط، يعيد يعني إذا كان نصف شوط. إذا أنهى الثالث يبدأ من الرابع، لكن أحدث في وسط الثالث فيبدأ من أول الثالث. أي نعم، هذا قول، والقول يعني وإذا بدأ من بداية الأشواط كلها من الأول فهو أحوط. أي نعم. المرأة الحائض، نعم، المرأة الحائض ما إذا كان إذا قبل أن تحرم وتعلم أن عادتها تطول وما أخذ الدواء يرفع الحيض فينبغي أن لا تحرم إلا إذا أخذ الدواء وارتفع الحيض فتطوف. أي نعم. الآن تقدم الطب، ممكن تعطى أدوية وترفع الحيض وتطوف طاهر، هذا أفضل من أن يقال تطوف وهي حائض إذا خشية يعني صارت غريبة وخشية يعني أنت. لكن لو أحرمت ثم حدث بها شيء لم تحتسبه، أي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صفية أحابستنا هي، قالوا إنها أفاضت فخفف عنها الوداع. أي نعم. فالأولى لا تطوف يعني وهي حائض حتى تطهر، يعني يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية إذا صارت غريبة وخشيت من الضياع ورفقتها لا ينتظرونها أنها تستثفر وتغتسل وتطوف على حالها، لكن أنا سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقف عند حديث صفية، ويعني حقيقة له وجه، أحابستنا هي معناه تتحبس القوم كلهم لو لم تفر، فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم خير من اجتهاد أي أحد. نعم. لكن لو قدر أنه مثلا الآن المواصلات متيسرة وسافرت ولم تطف، لا ما راح، هي محرمة لا يأتيها زوجها، محرمة إذا طهرت تحجز بالطيارة وتجي على إحرامها وتعود وتطوف وتسعى، على كل حال اللي ما تقدر ما تقدر، لكن فيه الآن يعني بالطيارة من تروح الجدة تروح الرياض تروح وتعود بالطيارة وهي محرمة، وهي محرمة يعني لا يقربها زوجها إذا طهرت حتى تقضي عمرتها. نعم ما تكذب. هو إذا أنت يعني إذا خالفت وقلت لبيك عمرة لزمتك لكنك مخالف. أي نعم استغفر الله عز وجل، وفي المستقبل لا تكرر عمرتين في سفرة واحدة. رسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4، كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم ولم يكرر. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها وش تقول انت؟ ماذا؟ اي نعم ها؟ إيه هذا السؤال اللي سأل عنه، نسي عدد الاشواط، لكن هذا النسيان حصل له اثناء الطواف. اذا حصل له اثناء الطواف فيطوف حتى يتيقن. اي يبني على الاقل حتى يتيقن، يعني ما يدري طاف 6 طاف 7 يطوف 1 كمان. لكن لو شك بعد ان خرج من المطاف لا يعود. اي نعم لا يلتفت لهذا الشك لانه ما خرج الا وقد اعتم، بس ابليس جاء علشان يقول له تراك. اي نعم نعم بألف صلاة. لا لا لا لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، إذا اتصلت الصفوف فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم وراك تأخر العقيقة إلى رمضان؟ أقول ما تأخر العقيقة، العقيقة السنة أن يكون لسابعة، ما حصل في سابعة يكون لأربعة عشر، ما حصل 21، ما حصل في أي وقت أو في أي مكان أحوج ما يكون أهل المكان لها. أي نعم لكن تبي تجعله في رمضان، إذا جاء رمضان سو عشاء ثاني يعني سو صدقة ثانية. نعم ها ما انا اعتذر من الان. جزاك الله خير، الا اذا كان في مصر ما في باس. نعم المذاهب من يتتبع الرخص. لا لا بغير تتبع ها، هو اذا كان يتبع الحكم الاقوى دليل. لا لا الأقوى دليل، ما هو بيتتبع الرخص ويشوف الأسهل، يشوف الأسهل إذا شاف الأسهل هذا تتبع. إيه ما تتبع الرخص فقد تزندق. لا لا أنا ما أخذ بالشيء، بس لا يعقل الشيخ يعني ما بأخذ يعني يخلص هذا لا يعقل. لا ما ليس أحد معصوم، ولو كانوا معصومين ما اختلفوا، لكن من كان معه الدليل أقوى. لا من كان معه الدليل هذا هو المنهج الأسلم. أنا أتبع الدليل الأقوى في الفقه الحنفي لأن معهم الدليل أقوى، وأترك الفقه الحنبلي. ها شو لا مجتهد أنا إيه مجتهد، أنا لا أنكر لكن لست ملزما بأن يعني أتبع إلا الدليل. أي نعم شوف إحنا ندرس العقيدة على ندرس العقيدة والذين ألفوها أحناف حنفية. أي نعم ها المشكلة إنه ما أخذنا يعني عقيدة الحنابلة وقلنا هذا عقيدة المسلمين. لا لا سبحان الله ما أكثر جدلك أنت. نعم. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ليست عقيدة فاسدة. نعم كل الأئمة. إذا رجعنا إلى الجواب أن كل الأئمة الأربعة كلهم يريدون، لا تقول لي الكلام هذا، ما منهم واحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، والحق واحد. أي نعم. فمن أخطأ فله أجر، ومن أصاب له اثنين وبس. أي نعم. الله أعلم. كأنك أنت ما سمعت كلامي توش أنا أقول، توك جاي. أي لا، إذا اعتمرت في سفر في هذه السفرة لا تكرر. الرسول ما فعل هذا. ولو أخوك ولو أدعو له، أي ولا صار متوفى الله يرحمه، أدعو له. أي نعم. إذا كان يصلي بعد، لك أكثر الناس يكون عنده عاطفة ويعتمد عن المتوفى، والمتوفى لا يصلي. تعال إن شاء الله. أي نعم. الله المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. إذا لم تقم الصلاة. نعم.